السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الأطعمة، وما زلنا في باب الصيد والذبائح. وقفنا عند حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الأحكام والمسائل والفوائد. أولها أن هذا الحديث جاء في سياق الأحاديث التي يريدها المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بشروط آلة الذبح، بشروط آلة الذبح، لأن مسائل أحكام الذبح، هناك شروط في الذابح، هناك شروط في آلة الذبح، هناك شروط في البهيمة، شروط في البهيمة. في المجلس السابق ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث كعب بن مالك في الجارية التي ذبحت الشاة، أدركتها وذبحتها بحجر، ووقفت وقفها في المجلس السابق حول الآلة هذه، وضبطناها بأن كل ما له نفوذ، يعني يجرح وله نفوذ في البدن، فهذا مما يجوز أكل الذبيحة بعد ذبحها بمثل هذه الطريقة. واعتقد بأني ذكرت لكم أمثلة، يعني قلنا مثل السكين والخنجر والسيف، ويعني السهم حده، وكذلك الرمح مثلا، وذكرت لكم الزجاج أيضا، وأيضا الخشب المحدد، هذا في نوع من أنواع الخشب يصنع مثل السكين، يصنع مثل السكين، الألمنيوم، شيء من هذا القبيل. عموما كل ما له نفوذ في البدن ويجرح ويريح الذبيحة، هذا مما يجوز استعماله في الذكاء، إلا ما استثناه الشارع كما سيأتي بعد قليل. المسألة الثانية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم. ما تعرب إما موصولة وإما شرطية، والذي يظهر بأنها شرطية، الذي يظهر بأنها شرطية، ولذلك لا يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بغير ما ينهر الدم، مثل أن تذبح بمثقل، أن تذبح بالصدم، وهذه ذكرناها في لما تحدثنا عن الصيد، مثل أيضا في المجلس السابق قلنا الصيد بالحجارة، أيضا هذا صيد بمثقل لا يجرح، إذن ما هنا شرطية. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنهر، يعني أساله وصب، جعل الدم يسيل، جعل الدم يسيل، ولذلك خروج الدم من الذبيحة مهم، لأن بقاء الدم يعني فيه ضرر على الذبيحة من حيث يعني طيب لحمها، ومن حيث سلامة لحمها أيضا. قال: وذكر اسم الله عليه. أعتقد العهد قريب، في المجلس السابق ذكرنا حكم التسمية على الذبيحة، تذكرون؟ قلنا كم قول فيها، ما فيها إجماع طبعا، التسمية على الذبيحة ما فيها إجماع، كم قول؟ ثلاث قول. ذهب فريق إلى أن التسمية على الذبيحة سنة، وفريق ذهبوا إلى أن التسمية على الذبيحة واجب، يسقط بالنسيان، يسقط بالنسيان، وقول ثالث قالوا بأن التسمية على الذبيحة فرض، لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان. رجحنا أي قول؟ رجحنا القول الثاني، أن التسمية واجبة تسقط بالنسيان، وذكرنا الأدلة في هذا، ما في حاجة إلى إعادتها. قال: ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. السن معروف والظفر معروف، سواء كان لآدمي أو لغير آدمي، سواء كان لآدمي أو لغير آدمي. الحديث هنا جاءت هذا الاستثناء الذي جاء في الحديث جاءت العلة منصوصة جاءت العلة منصوصة. ودائما أنا أذكر لكم بأن الأحكام الشرعية هذه من حيث النظر إلى العلة، العلة إما أن تكون منصوصة في الدليل أو في النص عموما، وإما أن تكون مستنبطة. منصوصة مثل هذا الحديث، وأيضا سبق أحاديث في مثل هذا السياق. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل المنع من الذبح بالسن وبالظفر أن السن عظم، وأن الظفر مدي الحبشة، يعني المدية هي السكين أو الآلة التي يذبح بها، مدي الحبشة. هذا الحديث متفق عليه، إذن هذه العلة منصوصة. جاء الحديث فاستثنى السن والظفر، جاء الحديث فاستثنى السن والظفر. قال أما السن فعظم. هنا العلماء حصل خلاف بينهم، هل النهي مقصور على ذات السن أم أنه متعدي إلى كل عظم؟ لاحظتم هذا؟ يعني الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، أما الظفر فمدي الحبشة. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن العظم إلى منع استعمال جميع العظام في الذبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السن فعظم، أما السن فعظم، عليه لا يجوز الذبح بالعظام، سواء يعني عظم سن أو عظم بقية العظام، بقية العظام. القول الثاني قالوا بأن العظم هنا خاص بالسن، خاص بالسن، ما يتعدى إلى بقية، ما يتعدى إلى بقية العظام. طبعا القول الأول هو قول الشافعي رحمة الله عليه، هو رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السن فعظم، أما السن فعظم، فالعلة هنا منصوص عليه، ولذلك هي مناط الحكم، مناط الحكم قال عظم. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة والمشهور من مذهب الإمام أحمد، لذلك المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أن هذا خاص في محله لا يتعدى إلى غيره، فيقصر على السن فقط. والقول الثاني وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وإن كانت مرجوحة، لكن القول هذا هو الراجح، لأن إذا تأملنا الحديث وجدنا بأنه ينص على ماذا؟ على أن العلة هي مناط الحكم المذكورة في الحديث، قال أما السن فعظم، ولذلك يطرد في كل عظم، يطرد الحكم في كل عظم ولا يقف على السن، بارك الله فيكم. قال وأما الظفر، الظفر فمدي الحبشة. الظفر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح بالظفر لأنه مدي الحبشة، يعني هي الآلة التي يذبح بها الحبشة، فهم يذبحون بأظافرهم، يذبحون بأظافرهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح بالظفر لأنه مدي الحبشة. طيب هل هذا يعد إلى جميع آلات الذبح عندهم؟ الجواب لا، لأنه قد يكون عندهم السكين، قد يكون عندهم الرمح، قد يكون عندهم كذا، فيبقى في الظفر، لأن الظفر يعني فيه تشبه بالحيوانات، وأيضا من سنن الفطرة، من سنن الفطرة تقليم الأظفار، ولا يعرف عن العرب أنهم كانوا يستعملون الأظافر في مسألة ماذا؟ مسألة الذبح، ما كانوا يستعملون الأظافر في مسألة النحر، ولذلك هو أمر طارئ على العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح بالظفر وبالسن، والسن عظم، وذكرنا الراجح بأن كل جميع العظام لا يجوز الذبح بها، وبالنسبة للأظفار يعني يقصر على الظفر، وهذا يشمل ظفر الإنسان وظفر غير الإنسان، سواء كان متصلا أو منفصلا، الظفر سواء كان متصلا باليد أو منفصلا عن اليد. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذه قاعدة، كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولذلك نسميه ضابط، أفضل ضابط في أبواب الذبائح، كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والمستثنى اللي ذكرناه السنة والظفر هذا مستثنى من عموم الإذن، عموم الإذن بكل ما أنهر الدم، بارك الله فيكم. طبعا أنا ذكرت في المجلس السابق، أعتقد ما في حاجة للإعادة فيما يتعلق بمسألة يعني الذي يذبح من البهيمة، ما الذي يجعلها حلالا؟ ذكرت لكم بأن هناك أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والوديان أو الوديين، وذكرنا الخلاف. يعني بعض العلماء قالوا إذا ذبح، إذا قطع الحلقوم الذي هو مجرى النفس والمريء الذي هو مجرى الطعام حلت الذبيحة، وبعض العلماء يذهب إلى أنه لا بد من قطع الأربعة، وبعض العلماء قلنا هذا هو الراجح، يكفي ثلاثة من أربعة، أحدها الودجين، أحد هذه الأشياء ودج من أحد الودجين، أحد الودج يعني قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين حلت الذبيحة. طبعا الودجان هما العرقان اللي في صفحة عنق، في صفحة العنق. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا، رواه مسلم، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على سمو هذه الشريعة ورعايتها للحيوان، وأعتقد بأنه لا يوجد شريعة ولا قانون في الوجود مثل شريعة الإسلام في قضية مراعاة الحيوانات، مراعاة الحيوانات. ولذلك لدينا نصوص كثيرة كلها تشير إلى أحكام الحيوان عندنا وآداب التعامل مع الحيوان، من الرحمة بالحيوان ومن عدم إجهاده وإرهاقه وتحميله ما لا يطيق. وسيأتي معنا كيفية حتى مسألة الذبح، إنه ما يذبح حيوان أمام حيوان، ما تحد الشفرة أمام الحيوان، في صورة عجيبة جدا تدل على عظم هذه الشريعة وسموها وعلو قدرها، وأنها راعت هذا الجانب العظيم. طبعا كان معروف عند بعض العرب، عند بعض العرب وليس عند كلهم، أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتدربوا على الرمي يضعون شيئا من الحيوانات ويرمونه كهدف، حتى يقولون حتى يتدربوا على القتال في المعارك وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، أن يقتل شيء من الدواب صبرا، وأن لا يجعل شيء من الدواب هدف، أن لا يجعل شيء من الدواب هدفا. والصبر هو الحبس، أن يقتل شيء من الدواب صبرا، دواب صبرا، الصبر هو الحبس، يحبس في مكان ثم يرمى، ثم يرمى عليه. يعني هذا الحديث يشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد. أولا كما ذكرت أنا قبل قليل، سمو الشريعة وعلو كعبها وقدرها، وأنها ما تركت شيء إلا ونبهت عليه، وأنها راعت حقوق الحيوان مراعاة عجيبة تتفق وتنسجم مع هذا الجنس من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحيوان خلق الله عز وجل للإنسان، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وأيضا ذكر الله عز وجل بأن يعني الإنسان يحمل عليها الأثقال ويبلغ بها الأماكن البعيدة، فالله عز وجل خلقها وسخرها لجنس الإنسان. ولذلك سبحان الله الحيوانات هذه أمرها عجيب، فمن تقدير الله سبحانه وتعالى أن خلق هذه الحيوانات في صالح الإنسان، وفي صالح أيضا في صالح الكون يعني بالنسبة للكرة الأرضية. فلذلك وجود الحيوانات مهم جدا، وجود الحيوانات مهم جدا، يعني البشر يحتاجون إلى الحيوان، والنصوص في هذا كثيرة كما ذكرت أنا قبل قليل. أذكر في هذا السياق، سبحان الله العظيم، هذه الحيوانات من سنن الله الكونية أن فناءها فناء لكثير من المصالح العليا والكبرى لجنس البشر. ذكر لي قصة أو قرأته والله ناسي، أنا شاهد أن في دولة من الدول تأذوا من كثرة العصافير، تأذوا من كثرة العصافير، خاصة أنها يعني تأتي إلى الزروع والمحاصيل وكذا، فقرروا إفناء جميع العصافير في بلاده، قرروا إفناء جميع العصافير في بلاده، فأظن وضعوا لها أشياء يعني شيء، ففنيت العصافير، فأرسل الله عليهم الجراد وأفنى محاصيلهم كلها. تعرفون بأن العصافير لا تفني المحاصيل وإنما تأكل من المحاصيل، قد تفسد بعض الشيء، لكن الله تعالى أرسل عليهم الجراد فاحتاجوا إلى الطيور ولم يجدوها، احتاجوا إلى الطيور، ولذلك سنة كونية قدرية في الخلق، الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض، سخر الحيوانات لجنس الإنسان، ولذلك لا يوجد شيء خلقه الله عبثا أبدا، لا يوجد شيء خلقه الله عز وجل عبثا. النمل وهو نمل خلقه الله لحكمة سبحانه وتعالى. عموما المسألة هذه يعني كتب فيها كثيرا، شمس الدين ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر أشياء عجيبة من هذا القبيل، طيب أن طالب العلم يراجع مثل هذا الأمر. إذن أولا ذكرنا المسألة الثانية، يحرم قتل البهائم صبرا بحيث أنها تحبس في مكان ثم ترمى، ثم ترمى، هذا محرم وفيه تعذيب لهذه البهيمة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تأكل من خشاش الأرض. فيحرم على الإنسان أن يحبس البهائم ولو لم يرد قتلها، فكيف لو قتلها حبسا، كيف لو قتلها حبسا؟ وذكرت لكم بأن العرب كانت تضعها هدفا وترمي عليها السهام لتتدرب، فسواء سهام ولا بندقية ولا أي شيء، هذا مما هو محرم. الأمر الآخر أن الحيوانات التي تقتل بمثل هذه الطريقة مما يؤكل يحرم أكله. لذلك المصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث مع أنه ما فيه ما يشير إلى حل هذه الذبيحة أو حرمتها، حل هذه الذبيحة أو حرمتها، لكنه يحرم. ولذلك ما يقتل صبرا من البهائم على نوعين، ما يقتل صبرا من البهائم على نوع يؤكل ونوع لا يؤكل، أما الذي لا يؤكل فيحرم طبعا قتله صبرا، مثل حمار مثلا أو كلب مثلا أو قطة هرة مثلا، هذا كله محرم حتى ولو لم تؤكل، حتى ولو لم تؤكل. النوع الثاني مما يؤكل، أرنب، شاة، دجاجة مثلا، حيوان من الحيوانات التي يؤكل، أيضا يحرم قتلها صبرا، يحبسها ويرمي عليها. طيب في زيادة وهي مسألة حرمة أكل هذا النوع. لماذا؟ أنا أرجعكم إلى باب الصيد، قلنا لكم بأن الصيد الشارع الحكيم أباحه لأنه غير مقدور عليه. وذلك لما ذكرنا الصيد قلنا هو كل حيوان حلال متوحش بطبعه، يعني ينفر من الإنسان، يعني الإنسان ما يستطيع مسكه. لكن الآن لو مثلا شخص استطاع أن يمسك أرنب برية مثلا، استطاع أن يمسك أرنب برية، فقال بدل ما أمسكها خليني أرميها، قلنا حرام، هذه لا تحل لك، ولو قال والله أنا صدتها. لا، أي حيوان مقدور عليه هذا لا يحل صيده، يعني رميه بالرصاص، قصدي أنا لا يحل أكله إذا رمي بالرصاص هو مقدور عليه. أفترض الآن حمامة دخلت في قفص عندك ولا في برج حمام أو في محل عندك وتستطيع تقبض عليه، تقول بدل ما أمسكها خليني أرميها مثلا بآلة عندك، نقول لك حرام هذه، إذا ماتت لا يجوز لك أن تأكلها. ولعلكم تذكرون قلنا من رمى صيدا فأدركه وفيه حياة قلنا لا يحل إلا بتذكيته، تذكرون هذا؟ تذكرون هذا؟ ولذلك أي حيوان يؤكل إذا قتل صبرا فإنه لا يحل، إنه لا يحل. ولا شك بأن هذا فيه أيضا هدر للمالية، إن هذا مال، إذا كان عندك مثلا شاة ولا بعير ولا بقرة ولا أيش أو ظبي ورميته وقتلته بمثل هذه الطريقة قلنا يحرم أكله، إذن مصيره المزبلة، مصيره الصحراء، خلاص رميته، فلم تنتفع به، لم تنتفع بماليته. ولذلك من المهم جدا أن نعلم عظم هذه الشريعة، ولا يجوز لإنسان أن يعذب خلق الله عز وجل. وللأسف الشديد يوجد بعض رقيق الدين وقليل التقوى ومخافة الله رب العالمين لديهم يعني جسارة وجرأة على تعذيب الحيوانات، نسأل الله العافية والسلام، وهذا مما حرمته الشريعة. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم، رواه مسلم. إن الله كتب يعني شرع. طبعا هذا الحديث لو أردنا أن نضع له عنوان مثلا في باب الصيد والذبائح ماذا يكون؟ آداب الذبائح أو آداب الذبح، نقول آداب الذبح. إن الله كتب يعني شرع، شرع، لأن الكتابة على نوعين، والكتابة القدرية والكتابة الشرعية، وكتب هنا يعني شرع. الإحسان، الإحسان طبعا يطلق على الإتقان، وهي درجة أخص من العمل العام، أخص من العمل العام. والإحسان على نوعين: إحسان في عبادة الله عز وجل، مثل ما جاء في حديث عمر: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان في حقوق الخلق، إحسان الأول إحسان في التعامل مع الله عز وجل، وهذه مرتبة عظيمة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان في حقوق الخلق، وهو على نوعين: واجب ومستحب، واجب ومستحب. الواجب القيام طبعا بجميع الواجبات التي فرضها الله عز وجل عليك، من حق الزوج على زوجته، من حق الزوجة على زوجها، حق الوالدين، حق الأولاد، بقية الحقوق، بقية الحقوق حتى فيما يتعلق بالمعاملات المالية. وحق إحسان مستحب، إحسان مستحب، هذا طبعا ما زاد على ذلك مما يتعلق بنفع بدني مثلا أو مالي أو أي نوع من أنواع النفع المتعدي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إحسان مستحب. إذن إن الله شرع، إن الله كتب يعني شرع الإحسان على كل شيء، الإحسان على كل شيء. الإحسان على نوعين: نوع يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهي الدائرة التي تشتمل الإيمان والإسلام، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثاني إحسان متعلق بحقوق الخلق، وهو على نوعين: واجب ومستحب. الواجب القيام بكل ما أمرك الله عز وجل القيام به من الحقوق، من الحقوق: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست: حق الزوج على زوجها، حق الزوج على زوجته، حق الوالدين من البر والإحسان، حق الأولاد، حق الأولاد من التربية والرعاية. هناك إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك، مثلا حق مالي، حق بدني، يعني ليس حق واجب، وإنما إحسان إلى الآخرين، إحسان إلى الآخرين لم يفرضه الله عليك، ولكن هذه من جملة أخلاق المسلم، من جملة المروءات، بارك الله فيكم. على كل شيء يعم كل شيء، كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة هذه أقوى ما يمكن أن يقال في العموم، أقوى ما يمكن أن يقال في العموم، كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم قال: فإذا قتلتم فأحسن القتلة بالكسر، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. طبعا بعض العلماء يقول أن الذبحة والقتلة واحد، طبعا هنا جاءت لفظ الذبح أو الذبح، الذبح، وهناك بعض النسخ، نسخ صحيح الإمام مسلم فيها الذبحة، ذكر هذا النووي رحمة الله عليه في شرع في كتابه الأربعين النووية، جاء بلفظ وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وموجود هذا حتى في نسخ بعض نسخ بلوغ المرام موجود الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. والمقصود قال: وإذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح أو الذبحة. قالوا بأن هذا يعم مسائل التذكية، بعض العلماء يفرق، قال: وإذا قتلتم في القصاص، يعني في إقامة حد القصاص، فأحسن القتلة، يعني إذا حكم على شخص بالقصاص فإنه لا بد من الإحسان إليه، لا بد من الإحسان إليه، وهذه ذكرناها في أبواب الحدود وأبواب القصاص. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني ذبح البهائم أحسنوا، لاحظ لفظة الإحسان. إذن عندنا في ذبح البهائم إحسان واجب وإحسان مستحب، إحسان واجب وإحسان مستحب كما بينت ذلك قبل قليل. قال: وليحد أحدكم شفرته، الشفرة ما هي؟ السكين. وليحد الشفرة، ما معنى يحد؟ يعني يسن الشفرة، يسنها، يشحدها حتى لا تعذب البهيمة، حتى لا تعذب البهيمة. وليرح ذبيحته، ليرح ذبيحته، يعني يجعلها مرتاحة، يجعلها مرتاحة. هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم حقيقي، ينبغي أن ينشر بين الناس، وأيضا يذاع شرح هذا الحديث، وأيضا يترجم إلى الأمم الأخرى حتى يفهموا عظمة هذه الشريعة، وكيف أنها راعت جانب الحيوان ووفرت الحقوق لهذا الحيوان حتى في يعني أدق الحالات وأحرجها الحيوان له حق. يعني حيوان أنت موديه للذبح، ومع ذلك لا بد عليك أن تريحه، ولا بد عليك أن لا تعذبه، ولا بد ولا بد، وأن تحسن إليه، وأن تحسن إليه. الله أكبر، شيء عجيب. ولذلك بارك الله فيكم، هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، أولها عظم هذه الشريعة وسمو هذه الشريعة، وهذه الشريعة وفر جاءت بالحقوق ووفرتها لكل جنس من أجناس خلق الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب هذا. ولذلك كلما أوغل الإنسان في قراءة نصوص الكتاب والسنة كلما اكتشف عظمة هذه الشريعة، وأن الشريعة عظيمة، والله إنها تأسر القلوب، تأسر القلوب. فالحيوان له هذه الحقوق، طيب كيف بجنس الإنسان؟ هل يعقل أن الشريعة التي جاءت بالإحسان إلى الحيوان وبإراحة الحيوان وبالتعامل معه برحمة تغفل جانب الإنسان؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. ولذلك عندنا نصوص كثيرة وعظيمة في قضية حقوق الناس، حقوق الناس حتى غير المسلمين، جاءت الشريعة فذكرت جملة عظيمة من الحقوق التي تخصهم. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يذبح الذبيحة فعليه أن يحسن إليها وأن يريحها. والعلماء رحمهم الله تعالى، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، لهم يعني كلام طويل في ما يتعلق بهذه الآداب، منها طبعا ما هو واجب، منها ما هو مستحب. من جملة ذلك أولا أن من أراد أن يذبح ذبيحة فعليه أن يحد شفرته. لماذا؟ قالوا لأن الشفرة الكالة هذه تعذب الذبيحة، السكين هذه التي لا تحد تعذب الذبيحة، فيها تعذيب، لأن المطلوب أن إذا أراد الإنسان أن يذبح الذبيحة أن يريحها، وذبح الذبيحة بسكين كان لا تعذيب، تعذيب وقد يخنقها قبل أن ينهر الدم، إذن يحد الشفرة. الثاني أن لا يحد الشفرة أمام الذبيحة. الله أكبر، ذبيحة بهيمة، بهيمة ما يحد الشفرة أمامه، وإنما يخفي الشفرة إذا حدها وشحذها وسنها بعيد عن نظر البهيم. الثالث إذا قيدت البهيمة للذبح لا يظهر السكين أمامه، لا يظهر السكين أمامه وإنما يخفيها، وإنما يخفيها. المسألة الأخرى أنه لا تذبح ذبيحة أمام ذبيحة، لا تذبح دابة أمام دابة، لأن هذا فيه قتل لها والعياذ بالله قبل أن تذبح. فإذا رأت التي قبلها قد أريق دمها قتلتها أنت الآن مرتين، مثل إظهار السكين أمامها، في قتل لها قبل أن تذبح، قتل لها قبل أن تذبح، فهي تفهم هذا المعنى. مسألة أخرى، شدد العلماء في مسألة ذبح البهيمة أمام البهيم، شددوا فيها، وذكر ابن رجب في شرح الأربعين قصة أن رجل ذبح عجلا أمام أمه، ذبح عجل صغير أمام أمه ففقد عقله والعياذ بالله، يعني ابتلاه الله عز وجل فسلبه عقله فأصبح مجنون، يذهب في الصحراء ويذهب هنا وهناك، وسبحان الله في يوم الأيام كان تحت شجرة فسقط فرخ من عش في أعلى الشجرة، وبدأت يعني أم الفرخ ترفرف بجناحها، وهو في هذه الحالة قام فحمل الفرخ ووضعه في العش، فرد الله إليه عقله، رد الله إليه عقله. ولذلك ما يفعله بعض الجزارين من جمع البهائم أمام بعض وذبحها هذا حقيقة خطأ مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فيتنبه الإنسان لها ولا يقول والله أنا عندي ذبائح كثيرة. يا أخي ممكن تخفيها خلف جدار، تخفيها خلف ساتر، أما تجمعها هكذا هذا لا شك بأنه من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى اضجاع البهيمة على صفحتها اليسرى ووضع الذابح رجله اليمنى على صفحتها اليمنى إذا كان يذبح باليد اليمنى ويذكي الذبيحة، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في باب الأضاحي. أيضا من السنة أن تذبح الإبل معقولة، وسيأتي إن شاء الله في الأضاحي، معقولة يعني قائمة، قائمة صواف. وأما الشاة فتضجع. البقرة هل تنحر أم تذبح؟ من أهل العلم قال البقر ينحر والنحر يكون وهي واقفة، ومن أهل العلم قال البقر يذبح مثل الشياة، تضجع على صفحتها اليمنى. أيضا من الآداب أن تترك البهيمة حتى تبرد، فلا يسلخها مباشرة ولا يكسر عنقها، ما يكسر العنق. الآن بعض الناس بمجرد أن يذكي ما زالت الذبيحة أو الدابة فيها نفس ترفس ما زالت، يروح يكسر عنقها. بعض العلماء يقول بأن هذا قد قتلها، ولذلك يجعلونها ميتة، يجعلونها ميتة. والذي يظهر بأن ما دام أنه أنهر الدم يعني وقطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين حلت الذبيحة، لكن مما يكره أنك تكسرها بعد ذلك مباشرة، تتركها حتى تبرد، فلا يسلخ جلدها ولا ينتف ريشها. الآن بعض الناس للأسف لما يذبح الدجاج تشوف الدجاج يرفس، وبعض الدجاج سبحان الله ما زالت فيه بقايا روح فربما قفز فيذهب وينتف ريشه وهو ما زال يتحرك، هذا غلط، هذا مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يعني ما يتعلق بمسألة الآداب كثيرة في الواقع، الآداب كثيرة، لكن هذه أهمها. ويكفينا قاعدة الإحسان إلى الذبيحة، والإحسان يشمل كل ما يعني يوفر الراحة، يوفر الراحة للبهيمة، يوفر الراحة للبهيمة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذا الحديث يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الشاة أو البقرة أو الناقة إذا ذبحت وتبين فيها جنين، فإذا خرج حيا وأرادوا أكله يجب عليهم أن يذكونه، يذكون الجنين سواء من الشاة أو البقرة أو من الناقة أو من كل ما يأكل أو من كل ما يأكل. فإذا نزل حيا وأرادوا أكله يجب عليهم أن يذكونه الذكاء الشرعي. أما إذا نزل ميتا، إذا نزل ميتا فإن ذكاته ذكاة أمه. إذا ذكيت الناقة، نحرت الناقة أو نحرت البقرة أو ذبحت الشاة فتبين بأن فيها جنين أو يعلمون بأن فيها جنين فخرج ميتا، فإن ذكاته ذكاة أمه، فهو يحل في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. صحيح الإمام مالك رحمة الله عليه قال يشترط أن يكون قد تم خلق الجنين ونبت شعره، يعني هو مع الجمهور، مع الشافعية والحنابلة والمالكية أيضا، وأيضا صاحبي أبي حنيفة محمد أبا يوسف. لكن المالكية يقولون إذا بشرط أن يكون قد اكتمل، يعني تم خلقه ونبت شعره. الحنفية قالوا بالمنع، قالوا بالمنع، وقالوا بأن هذا الحديث إنما هو من باب التشبيه الذي حذفت أداته، يعني معناه ذكاة الجنين إذا خرج حيا كذكاة أمه، كذكاة أمه. هذا مذهب أبي حنيف، وهو ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم العرب الأقحاح، ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل ذكاته يا رسول الله يعني تكون كصفة ذكاة أمه. أصلا هم يعني هذا الحديث جاء في سياق أنهم كانوا ينحرون الناقة ويجدون في بطنها الجنين ميتا، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أيأكلونه، قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. فهم سألوا عن الجنين الموجود في بطن هذه البهيمة مما يؤكل، فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه. والمقصود بأن الجنين إذا خرج ميتا من الحيوان الذي يؤكل فذكاته ذكاة أمه، وهذا قول صاحب الشرع الذي بعثه الله عز وجل ببيان الحلال وبيان الحرام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طبعا عندنا اليوم آخر حديث في هذا المجلس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، خرجه الدارقطني، وفي إسناد محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر ورجاله موثقون. طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وهو دليل لمن ذهب إلى سنية التسمية على الذبيحة، سنية التسمية على الذبيحة. وذكرت لكم أنا بحث في هذه المسألة بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن التسمية على الذبيحة واجبة، تسقط بالعجز. وهذا الحديث حقيقة طبعا ضعيف من جهة الإسناد، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صححه وقفه عن ابن عباس، ومحل خلاف أيضا حتى مسألة يعني إسناده إلى ابن عباس هل هو صحيح أم لا محل. عموما هذا الحديث مثل ما ذكرت لكم هو دليل لمن يذهب إلى سنية التسمية، والراجح وجوب وجوب التسمية إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بذكر الأحكام المتعلقة أو الأحاديث، نشرح الأحاديث المتعلقة بالأضاحي، بالأضاحي المصنف رحمة الله عليه ذكر مجموعة طيبة من الأحاديث في أحكام الأضاحي. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.